ليش؟ لما قلنا من أن آية النبأ لا تدل على لزوم تصويب العادل في عكسه. خلاص. وأيضا اتضح الوجه فيما في أن الشهادة الحسية إذا اعتمدت على الحس لا تقبل. ليش؟ لما ذكرنا من أن الآية لا تدل على هذا الشيء. الثاني سبق عادي نبه عليه. والظاهر أن ما ذكرنا ما ذكرنا شنو من أن الآية هو قاعد الرجاء لا تدل على أنه صوب العادل في عدله. هو قاعد يقول الرجاء من عدم دلالة الآية آية النبأ وأمثالها من أدلة قبول قول العادل ما يدل على وجوب تصويبه في حسه في اعتقاده في جهاده. الظاهر عن هذا الوجه فيما ذكره المعظم قالوا بل أطلقوا عليه كما في الرياض قطوا عليه إش قالوا الماء من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات مثل الليلة الهلال إذا لم تستند إلى الحيط إذا شهادت هذه ما مستند إلى الحيط قالوا لا تقبل. لا الوجه الظاهر أن الوجه وذلك يعني آية النبأ ما تدل على الحيط في حسن له رياضي بما لا يعمر علل هذا الحكم. شلون علله؟ من أن الشهادتين من الشهود. شهود شنو؟ وهو الحضور فالحس الحضور والحس عن قصر الشيء حضور الشيء فالحس إذا مأخوذ والحضور إذا مأخوذ هاي من الدين حضور في مفهوم الشهادة. فإذا أنا ما شاهدت الهلال بعيني بأم عيني ما حضرني الهلال بأم عيني شهادة ما راح تصير. هكذا ذكر صاحب الرأي قلت إنه لا يخلو عن نظر. ليش؟ لأن هذا لا يمكن تفهم به أنها محكمة في أحشائها الحس والمار في نبيل أشهد أن لا إله إلا الله ها؟ إن أنفع الله واحد بالحس يا حس هذا. والحاصلوا هذا الشيء الثالث يا أخي يقول إذن التبار إذا اتضح أن الآية ما تدل على من على أن حدث العادل أو المجتهد حدث حجة على غيره لأن الآية ما تدل على أنه صوره في حدثه فما تدل أن حدث حجة على غيره بل إلا على العامل على المقلد ذاك مطلب آخر. لا من هذه الآية نقول حجة حدس المجتهد على مقلدي حجة مو من بارها الآية. الآية كنا مدر على أنه صوبه في حدسه بل من أدلة التقليد الأخرى. ارجع إلى بحث الاجتهاد والتقليد هناك تشوف الأدلة من تلك الأدلة الأخرى استفيد حجية حدسه على مقلدي. أما الآية الكريمة في مقام لا تدل على ذلك. لا يقول القائل منكم شيء جديد قاعد أبين لماذا لا نقول بأن آية النبأ تدل على الجميع على الجميع يعني شنو على الجميع يعني صوبه لا تقل كاذب أي واحد ولا تقل مخطئ في سمعه اثنين وصوبه في حسه وقل حس صحيح للمقلد صحيح وللمجتهد الآخر صحيح. كل ما ندخل تحت من تحت آية النبأ ولكن نقول خرج ما خرج بالدليل خرج ما خرج جاهل اللي خرج فتوى المجتهد على مجتهد آخر هذا خرج من آية النبأ بما بالدليل الخاص الذي دل على أن فتوى مجتهد لا تكون حجة على مجتهد آخر. هل ليش نقول يقول هذا الكلام باطل فإن آية النبأ أصلا ما تدل على أنه صوبه في حده أصلا ما تقول هذا الشيء. إذا كانت يستفاد من هذا الشيء لا بأس أن ندعي أنها تدل صوبه في حده وحد حجة على المقلد وعلى المجتهد الآخر لكن خرج المجتهد الآخر بالدليل الخاص. إذا هي تدل لا بأس لكن أصلا لا تدل على أنه صوبه في حده. والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدثين واجتهادين ونظرين كل عبارة ناشئة أو حكم كواعد ليس حجة بآية النظر من الذي نصدق تبجيته بني هو حج حج هذا الحج علامة علامة المقلد لكن هذا ما تنقول حج على المقلد من أدلة أخرى مو من آية النبأ ليس حج إلا على المقلد إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام مثل المجتهد أخبرني عن حكم عن طريق حجه بني هذا حج عليه إذا كان مجتهدي ومقلدي وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج يعني لا يمكن أن نقول بأن الآية عامة لكل خبر عن حسه أو عن حسه لكن يقول خرج فرس بارد يا هل الذي خرج إذا كان عن حسه ولغير المقلد يعني للمجتهد إذا كان عن حسه أخبرنا الشخص وهذا ليس بحجة خرج لكن خرج وليس بحجة بالنسبة للمجتهد الآخر مو بالنسبة للمقلدين هذا نقول ما خرج وهو هذا الفرق خرج ديما بسبب الدليل الخاص هذا كلام باطل فإن الآية أصلا لا تدل على أنه صدق العادل ديما في إخبار الحسي والحسي معا حتى نقول خرج ما خرج بالدليل وإنما من الأول هي مختصة ديما لإثبات حجية الإخبار الحسي هاي وأن الآية ليست عامة عطف عليما عطف عليما عطف على قول إن الإخبار عن حدث إن الإخبار عن حدث واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على عطف على إن الإخبار يعني شيل إن الإخبار بشيل هاي الجملة وخلي بدل هاي الجملة الجديدة شو تصير العبارة والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال لأن الآية ليست عامة لكل خبر حسي أو حسي أو ندعي خروج ما خرج خرج الذي خرج ياهو الذي خرج ياهو إخبار الحسي بالنسبة علما إلى مجتهد آخر هذا خرج وندعي ما خرج الذي خرج وهو هذا الخبر الحسي بالنسبة إلى مجتهد آخر هذا الذي خرج خرج من عموم الآية بالدليل ودعوى خرج ما خرج يوسان يكملها سيقول ودعوى أن ما يوسان يقولها كل شيء وندعي أو دعوى أن ما خرج خرج بالدليل عشان أوضح العبارة ما هاي العبارة اللي واحد استوى ترى جاي إيه ذن الكتب والكذا شويونه يتوقف قد بيها على أي حال فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق إشكال إن قلت إذا كانت الآية دالة على نفي احتمال تعمد الخبر في حق العادل أنت خذ قلت الآية تدل على نفي الاحتمال الأول فعلى هذا الأساس يلزم لو جاءنا عادل العفو لو جاءنا فاسق فاسق جاءنا أخبرنا بخبر لكن نعلم في هذا الخبر هو ما متعمد ندري ما متعمد أدري ما متعمد الكذب فإذا على هذا الأساس نقبل خبره ولا على ضوء كلامكم نقبل خبره ليش لأن المانع من قبول خبره ياهو يو تعمد للكذب ندري على أنه ما متعمد يو خطأ في سمعه أو بصره أصل العقلاء يمشي يو حدث خاص بخطأ في حدث ما أتعد عن حس قاعد يخطئ فلازمه أن تقبل خبره تقبل خبره يا الله يا مولانا يا لا ما تقبل خبره هذا إشكال عليما على الشيخ رحمه الله فإذا كانت الآية دالة على أنه بالنسبة إلى العادل فقط وفقط ماذا احتمال تعمد الكذب إن فوق في حقه فلازمه قاعد أكرر أن لو جاءنا فاسق ونعلم بأنه لم يتعمد الكذب لازمه أن نقبل خبره لأن احتمال تعمد الكذب موجود في حقه بالوجدان نعلم احتمال خطأ في من في سمعه في كذا من في ينبي من بالأصل العقلائي احتمال خطأ في حدث المفروض مو حدث ما أكو عده عن حدث قاعد يخبئ لا تقبل خبر حينئذ يا ولا هذا إشكال فإن قل آية إنما ما تمنع قبول خبر الفاسق إذا لم يتعمد جاء أبو الفاسق بنبأ فتبين ما تنفي أنه لا تقبله احتمال وجيه هذا وجيه لا بس لكن الشيخ حتى ما يبني عليها الآن لا يجاوب من هذا الطريق فإن قل هناك يمكن أن يقول فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه لازم أن تقبل شهادته ليش؟ لأن احتمال تعمد للكذب منتف بالفرض احتمال غفلت وخطأ يعني في سمع وما أدري بصر وما أدري شنو منتي بالأصل مجمع عليه تقبل شهادته لو رح يام القاضي وشهد بالهلال تقبل يوم تقبل لا مع أن شهادته مردودة إجماعا بالإجماع قلت الشيخ الأنصار رحمه الله يقول أنت التفت إلى مقصودي أنا ش أريد أحكي أنا ش أريد أقول أنا عيد أقول أن الآية لما اشترطت العدالة الذي يستفاد من هذا النقطة عن احتمال تعمد الكذب انتي في حق العادل ومن اجله لا ترد الخبر ومن اجله احتمال تعمد الكذب اذا كان في حق العادل لا تسمع لا تدير لبال انتي ومن اجله لا ترد الخبر وأما إذا فاسد احتمال تعمد الكذب اعتني له أو رد الخبر منين من أجله أنا أقول الآية أقصى ما يستفاد منها هذا المفهوم أكرر اللي يشغل أن لو كان عادل من جهة احتمال تعمد الكذب لا ترد الخبر لكن يمكن لعله من جهة أخرى لازم رد الخبر من جهة أخرى من جهة أخرى يعني شلون من جهة دليل خارجي يقوم على أن العدالة في باب الشهادة عند الحاكم بما هي معتبرة تعبدا معتبرة هذا من دليل خارجي ضعيف هذا مطلب آخر إحنا اللي بيريد ندعي عن الأقل خلص ترى الجواب اللي قاعد بينا بعد استقرار إحنا اللي بيريد ندعي هذا المطلب عن الآية لما قالت بمفهومها وإن جاءكم عادلون فلا تتبينوا يعني لا ترد خبر من هالناحية من ناحية احتمال تعمد الكذب لكن هذا ما يتنافى يا أخي مع لزوم ماذا وإن كان عادلا وإن كان عادلا وإن كان فاسقا فرد خبره من يا ناحية من ناحية احتمال تعمد الكذب فالآية فقط من هذه الناحية يا ناظر عن احتمال تعمد الكذب من ناحية في العادل لا يرد الخبر في الفاسق يرد لكن لعله يقوم دليل خارجي أنه يعتبر في المخبر شرط آخر غير احتمال تعمد الكذب أبرز من فيه لكن بل شرط آخر معتبر وما هو الشرط الآخر العدالة تعبدا ماذا معتبرة بما هي فإذا ثبت هذا بالإجماع نلتزم بذلك هذا لا يتنافى فالخلاصة الآية ما تتنافى ويا الذي أنت تتفضل نحن ندعي أن الآية فقط بهذا الصدد أن احتمال تعمد الكذب في العادل من أجله لا ترد الخبر لكن لعله من جهة أخرى يلزم رد الخبر وإن لم يكن احتمال تعمد الكذب موجود من ناحية ثانية وما هي الناحية الثانية وهي أن العدالة بما هي معتبرة في باب القضاء كما دل الدليل الخارجي هذا مطلب آخر لا يتنافى فنطبق العبارة فإن قلت قلت ليس المراد مما ذكرناه يعني إحنا مراد لما نقول أن الآية فقط تنفي احتمال تعمد الكذب مو مرادنا أنه العدالة لا يمكن أن تصير شر تعبدا بدليل خارجي. التفت العبارتي حتى تقدر تطبق العبارة. لما نقول الآية تنفي فقط احتمال تعمد الكذب، هذا مو مقصود من عده، أن العدالة لا يمكن أن تكون شر تعبدا بدليل خارجي. بدليل خارجي يمكن، بدليل خارجي يأتي دليل خارجي يقول العدالة تعبدا هي شر، وإن كان احتمال تعمد الكذب ما موجود. ليس المراد بما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناقة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما، بل المراد أن أطلالك العبارة شوية شبه فطر أطلالك بعدين أرجع لها بعدين شوية إجمالا انتفت حتى لما أطبق فيها أوضح لي شيء. بل المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من يا ناحية، من ناحية احتمال تعمد الفسق مع الفاسق، فمفهوم شيء أنت العادل من هالناحية ما تمانع من ناحية احتمال تعمد الفسق، فيكون مفهوم عدم المانع في العادل من هذه الجهة. لكن الآية بعد رد على أن العدالة بما هي تعبدا شرط وموت، هي ساكتة بعد الآية. يمكن دليل الخارجي يقوم أن العدالة بما هي شرط تعبدا، وإن كان احتمال تعمد الكذب ما موجود، فلا تدل على وجود قبول قدر العادل إذا لم يمكن نفي خطأه بإصالة عدم الخطأ المختص بالأخبار الحسية. هاي العبارة ما نشغل بها، المهم هذا. ولا تدل أيضا، هذا المهم، ولا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمده. إذا ما متعمد فدل أن العدالة شر، بل إلا بدليل آخر، بل لا بد من دليل آخر، والدليل الآخر موجود في باب الشهادة، قام الدليل الآخر، فهذا إثبات لزوم العدالة في باب الشهادة من دليل آخر طار، مو من ناحية نفس الآية. من أول قد أرجع له، قلت ليس المراد مما ذكرنا، يا رب ما ذكرنا من أن الآية في قدر احتمال نفي تعمد الكذب فقط، مو مقصودنا من هذا أن العدالة ما يمكن أن تصير شرط تعبدا للقبول، والفسق مانع تعبدا من القبول. ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناقة الحكم بهما، يعني بالعدالة والفسق، وجودا وعدما. يا أخي وجودا وعدما لك نشر مرتب، وجودا هو الحكم يا وقف من الحكم، يعني القبول الحكم بالقبول. ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة لإناقة الحكم بالقبول بهما، يعني بالعدالة والفسق، وجودا يعني نقبل، هذا يرجع بالعدالة إذا أكو عدالة، عدما يعني لا نقبل إذا أكو فعل تعبدا، لأن نقول العدالة بما هي شرط تعبدا، احتمال تعمل الكذب أكو يوم، والفسق بما هو مان، احتمال تعمل الكذب أكو يوم، هذا يمكن إذا قام الدليل الخارج. لكن احنا نقول من الآية لا يستفاد، كما في الشهادة والفتوى ونحو، هاي كما في الشهادة والفتوى ونحو مثال علما ثابت، مثال إمن جابه لموارد الذي أنيط بها الحكم بالقبول وعدم القبول تعبده في باب الفتوى، أصلا هي عدالة شرط تعبده حتى إذا نتقل عن محمد الكلمة في باب شهادة ما تجد. إحنا مو مرادنا أنه ما يمكن الإناطة التعبدية، مرادنا أن الآية لا تدل إلا على مانعية الفسق، على مانعية من يجي ليش ما نعطان من حيث أن مع الفسق احتمال تعمد الكلمة، من حيث قيام احتمال تعمد الكذب مع الفسق، فمفهوم الآية شي يصير عدم المانع للعادل من هذه الجهة، يعني زيادة احتمال تعمد الكذب. الشيخ بعد بين فرق في جانب، فلا يعني صحيح هون، لكن الآن ما في داعي أن يبينه، فلا تدل الآية إلا فقط على المقدار نبي احتمال تعمد الكذب، وأما الزائد مثل ما ها الزائد هذا فلا تدل على وجود قبول خبر العادل إذا لم يمكن نسل خطائه بإطالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية. إذا أخبرنا بخبر حسي بعد من الآية لا يمكن أن نستفيد حسي من الآية، ما نقدر نستفيد وجود قبول خبره، لأن الإطالة ما تجري هنا في حقه، فما يمكن قبول خبره، لأن الأصل مختص بما بالأخبار الحسية. وبعد هذا المهم ومثل الآية أيضا إذا احتمال تعمد الكذب ما موجود مثل على أن العدالة بعد ما هي بنفسها شرط. بل لو خلينا نحن والآية لكنا نقول بأن هذا الفاسق نقبل خبره ما دام احتمال تعمد الكذب ما موجود في حقه. بل يعني الآية فقط تديها الاحتمال تعمد الكذب وهذا ما موجود فنقبل خبره، لكن لم نقبل للدليل الخاص، هذا خارج عن الآية. ولا تدل أيضا عن اشتراط العدالة ومانعية الصدق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب مثل على أنه العدالة شرط، فهذا يكون الرد خبر. لا بل نقبل خبره لكن لا نقبل من دليل خارجي، بل لا بد من دليل آخر. والدليل الآخر ثبت وين؟ في باب الشهادة مثلا ثبت، ففي باب الشهادة نقول بأنه لا بد من العدالة تعبدا لا من جهة الآية. فتأمل لعل الأمر بالتأمل التطبيقي، فهذا مهم أنه يشرح تطبيقي. الأمر الثاني إذا تتذكرون إحنا في درس أول أمر وأمر قلنا نقدم ماذا للبحث أن الملازمة صحيحة أم لا؟ نقدم أمرين نقدم للبحث عن من؟ عن الملازمة. الملازمة بين من وبين تعمل الكذب وهذا ما موجود نقبل خبره، لكن لم نقبل للدليل الخاص، هذا خارج عن الآية. ولا تدل أيضا عن اشتراط العدالة ومانعية الصدق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب مثل على أنه العدالة شرط، هذا يكون الرد خبره. لا بل نقبل خبره لكن لا نقبل الدليل الخارجي، بل لا بد من دليل آخر. والدليل الآخر ثبت وين؟ في باب الشهادة مثلا ثبت، ففي باب الشهادة نقول بأنه لا بد من العدالة تعبدا لا من جهة الآية. فتأمل لعل الأمر بالتأمل تطبيقي، فهذا مو مهم أنه يشرح تطبيقي. الأمر الثاني إذا تتذكرون إحنا في درس أول أمس وأمس قلنا نقدم ماذا للبحث أن الملازمة صحيحة أم لا؟ نقدم أمرين نقدم للبحث عن من؟ عن الملازمة. الملازمة بين من وبين من؟ هل أكو ملازمة بين أن نقول خبر الواحد حجة وبين ماذا؟ عن الإجماع المنقول حجة ولا؟ نقدم أمرين. الأمر الأول في أنه هل أدلة خبر حجة خبر واحد تدل على أن الإخبار الحدسي مقبول كالحسي أم لا؟ واتضح على أنه لا تدل على حجية الإخبار الحسي. المقدمة الثانية هذه، الأمر الثاني هذا، أن نجي إلى ناقل الإجماع حينما ينقل رأي الإمام، نلاحظ هل ينقل رأي الإمام عن حسي أو عن حسي؟ إذا عن حسي حتى نقبل، عن حسي ما نقبل، لأن هذه الحجة خبر واحد ما تشمل. فهذا الأمر الثاني يا أخي معقود لتحقيق هذه النقطة، الناقل الإجماع ينقل رأي الإمام عن حسي أم عن حسي، هذا الغرض. لكن الشيخ يطول بعد ويطول في هاي المقدمة أو يحكي هماته ويشوف السبع الشروع شوف الشروع، لكن حكي مو صعب، لا حكي مو صعب، إذا مو صعب السماء خالد. هسه اليوم نقرأ احنا شوية من هذا الأمر الثاني شوية اللي بفهمه، بعد ما نفتح مثلا نشوف أن نقله الناقل إجماع نقل لرأي الإمام عن حسن وعن حسن. أفهم معنى الإجماع شو؟ تعال وفهمنا الإجماع شو معناه. الإجماع معناه اتفاق الكل في عصر، يكون الكل يتفق. يعني إذا واحد مخالف أو اثنين مخالفين ما يخالين، هذا مو إجماع يعني يصير إجماع، لا مو إجماع. الإجماع اتفاقنا الكل يكون ولا واحد طبيعي، بس الكل يعني ياسر القتل، يعني الكل اللي دي كلامهم معتبر بالمسائل الفقهية، الكل منهم فقهاء بعض. أما أبو البيدنجان بعد ما يجي إذا قال أنا مخالف مو مهم، هذا لا يدخل في الكل، في هذا المجال لا يدخل، بل في مجاله الخاص لا بأس أن يدخل، أما إهنا لا يدخل هذا. فلازم على أنه نقول مثلا كل علماء ماذا بنشوف السجلون هم عبائرهم نشوفه ظاهر عبائرهم، كل العلماء يكون سنة وشيعة هما، وأقول في عصر واحد في هذا القرن العشرين كافي، يا لا من ذاك الزمان يكون يتلفون يعني يا زمان قصدي الغيبة إلى هذا الزمان يكون يتفقون. يلا هذا يسمون اجمع عشان نشوف عبائرهم ظاهر عبائرهم عن الكل يتفقون. هسه في عصر واحد أو في كل العصور خليها من هالجهة العتبة بل الغطاية. فالمقصود على أنه اتفاق الكل. ونريد نقرأ لك عبائرهم تريد نقرأ العبائر اللي بيدل على أن الإجماع المصطلح هو اتفاق الكل. بس أقول شيء، واحد من الكل لابد أن يصير منه إمام سلام الله عليه، وإلا إذا الإمام سلام الله عليه ما صار هذا الإجماع ما راح يصبح حينئذ في السين، لأن الأساس لحجية الإجماع هو قول الإمام. فلابد أن الإمام يكون داخل في أحد هؤلاء المجمعين. فإذا دخل هذا إجماع، وإلا هذا مو إجماع. ولكن يا أخي في بعض الأحيان يتسامح عشرة متفقين، ندري واحد من الإمام، فالتسامح ماذا يقال؟ إجماع، مع أن مناسب لا يقال إجماع، هذا خلال المصر إجماع لاتفاق الكل، يعني مناسب أن نقول حجة. أما إجماع حجة باعتبار أنه الإمام، أما نقول إجماع هذا ليس بصحيح، هذا فرد أمر جانبي في هذا الأمر الثاني، ولا مو هو المقصود الأساسي. مقصود الأساسي في الأمر الثاني أن نقول قول الإمام يحصل المجمع عن حس يعان إخبار عن قول الإمام عن حس يعان، هذا أمر جانبي بينا حتى نستفيد. يقول الأمر الثاني إن الإجماع في مصطلح الخاص يعني الشيعة بل العام الذين هم الأصل وهو الأصل العزيز. هل شلون تعبير الإجماع هو أصل للعامة وهم الأصل إلى بلي، أما هو الأصل له لأنه ثبت وجودهم منه الإجماع، هو خلافة أبي بكر من ثبتوه هو من الإجماع، دليلهم هو هذا بعد، فهو الأصل له وهم الأصل له. هم الأصل له يعني أول من طلع هذه مسألة الإجماع وكلمة الإجماع واستند إليها هم، وإلا قبل ما هم يحكون مسألة الإجماع ما كان كتاب ربنا والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. لذلك قال فهم الأصل له باعتبار هم طلعوا، وهو الأصل لهم باعتبار أصل وجود مكيان هو معتمد عليه من على الإجماع. الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة ما هو؟ هو اتفاق جميع العلماء في عصره. بس في عصره مجمله يعني في كل العصور، ولو في العصر الواحد مو بعيد، ولو في العصر الواحد لعله شيء يطلع من عنده، فما يأتينا ان شاء الله بعدين هذا الاجماع ما يبقى شيء، بعدين نجي نبين الطرق لاستقال قول الامام، وان على هالطريقه يكون يتفقون الكل، على هالطريقه يكفي اتفاق البعض، نبي نبين ان شاء الله. بس هاي العباره مظلومه ما يأثر. كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. تعريفات كثير تنادي سنه شيعة عن الإجماع اتفاق الكل. تريد أقرأ لك أول عباراتنا؟ ها هذا قال في التهديد الإجماع. شنو هو الإجماع؟ أقول التهديد يعني يا تهديد المقصود أجل تهديد الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه، هذا المقصود يعني؟ لا، مقصود تهذيب العلامة. هو العلامة عنده كتاب في الأصول نهاية واحد، واحد عنده همات ماذا اسمه مبادئ العلامة هذا مطلوع، واحد من عنده بعد شنو أكو عنده تهذيب اسمه بس غيرهن أكو ما أدري العلم، بس واحد من عدم تهذيب. فلعل المقصود قال بالتهذيب يعني العلامة في التهذيب. الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو اتفاق شو؟ أهل الحل والأهل الحل والعقد منهم يعني العلماء في مجال الأحكام الشرعية، أهل الحل والعقد من العلماء بعد، فاتفاقهم كلهم. وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادئ، هذا بعد منه، هذا جديد من سمع بعد، ها يقول جديد، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة، هذا صاحب هذا الكتاب. فإش قال؟ نقطتين شارحة. إش قال؟ قال الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد على وجه يشتمل على قول المعصوم. هذا ما حضرته واضحة. بعد تريد أقول لك للمعالم نرجع شويونا. وقال في المعالم إيش قال نقطتين شارحة. الإجماع اتفاق خاص، مو اتفاق شلون ما كان، الاتفاق معين. ياهو اتفاق فقط العلماء، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة، وهو اتفاق يعني العلماء لذلك يعتبر قول من أنت. وكذا غير ذن العبائر من العبارات المصرحة بذلك، يعني بأن الإجماع واتفاق الحكم. بس وين أراجعها أقول لك هذه؟ وين أراجعها؟ هاي العبائر وين؟ أنا ما عندي شغل أفترض أي دراجعها. تريد تراجعها؟ يو في تعريف الإجماع تراجعها لما يعرفون الإجماع. يو تراجعها في غير بس تعريف الإجماع من المقامات الأخرى. كما تراهم يعتبرون كثيرا. يقول ومما يدل أن الإجماع هو اتفاق الكل أنه بعض مرات نقول هذا الإجماع مو إجماع لأن فلان وفلان مخالف. هم شي جابون يقولون فلان وفلان قد انقرض عصره، يعني هذا من أصحاب ياقر القرن الماضي، الآن انقرض عصره مو من علماء هذا العصر، كما دام انقرض فيصدق الآن أن علماء العصر كلهم متفقين. هكذا يعتذرون عن وجود المخالف لأنه قد انقرض عصره. هذا التعليل يا أخي يشيد على أن الإجماع واتفاق الكل. لو ما كان اتفاق الكل في عصر واحد كان حينئذ شو يقولون المناسب؟ يقولون افرض ولا مخالفين، ما يأثر. لكن يتبين الإجماع اتفاق الكل، حتى وجود مخالفة دول الضر فندفع ماذا ضرر مخالفتهم بأنه قد انقرض عصرهم. لذلك يقول كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره. فلو فرض أن الإجماع ليس هو اتفاق الكل ما كان حاجة إلى هذا التعليل، كانوا يقولون على أنه أفرض هذا مخالف لا يؤثر لأن الإجماع ليس هو اتفاق الكل. لكن من تعليل هذا نستنتج أن الإجماع إذن لابد أن يتفق الكل. لذلك ماذا أحتاجوا إلى أنه شي يقولون هنا؟ يقولون هذا مخالف مضر من باب أنه مو من علماء هذا الزمان. ثم إنه لما كان يقول بما أن وجه حجية الإجماع هو ظهور قول الإمام، فإذا الإمام مو داخل فهذا الإجماع ليس بحجة. ولو فرض اثنين ثلاثة مية أو ياهم قول الإمام هذا إجماعهم شي يصير حجة. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول المعصوم عليه السلام كانت حجية دائرة مدار وجوده، مدار وجود الإمام عليه السلام في كل جماعة هو واحد من عدهم، فكل جماعة هو واحد من عدهم هذا يصير حينئذ حجة. ولذا السيد المرتضى بلي شوف هو تنبه لهالنقطة، ولذا قال السيد المرتضى إذا كان إذا كان علة كون الإجماع حجة، العلة شنو إذا كانت شنو؟ كون الإمام فيهن. إذن على هالأساس كل جماعة كثرت أو قلت كانت ألف أو كانت إجداد اثنين إذا قول الإمام وياها شام فإجماع شي يصير حج، وإذا مو ياها لا. وبعد إجداء هاي بعد وإذا مو ياها ليس بحج، هاي من عدل وضوحها بعد ما جاء. وبعد إجداء قال وإذا فرضنا أنه مليون عالي بعد أمثل الأساء مليون ترى كل شهوائي متفقين، لكن اثنين مخالفين أو واحد مخالف وهذا الواحد أو اثنين يحتمل هو الإمام، دول اتفاق دول المليون يفيد يوم يفيد بعد ما يفيد. وإن خلاف الواحد يعني مخالفة الواحد اللي بيخالف المليون أو الاثنين إذا كان الإمام أحدهما أحد دول الاثنين، شلنا نحتمل أن دول الاثنين واحد منهم الإمام وقطعا يوجد احتمال فقط او احتمالا قطعا او تجويزا، تجويزا يعني شنو؟ احتمالا مخالفة ذول الواحد للمليون يقتضي عدم الاعتداد، من اعتد من دير بال عدم الاعتداد بقول الباقين. وإن كثروا وإن كثر هذا الباقي كان مليون. وبعد إيش قال؟ فالإجماع ما إلى داعي، وأن الإجماع بعد الخلاف في المبتدأ في الحجية. يقول إذا العلماء فرضنا كانوا متخالفين، إجماع هو بعد ماكو، في يوم من الأيام صار بناهم يتفقون، إذا اتفقا وصار عندهم إجماع، هذا إجماعهم يصير معتبر مع أنه مسبوق بما بخلافه، يصير هذا الإجماع بعد الخلاف كالإجماع الذي ما مسبوق بما بالخلاف كالمبتدأ. يقول بلي بلي، وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية انتهى. وبعد خلاف عبارة ولا لبوس عبارتين بعد. وقال المحقق في لا مختلفين بعدين صاروا ماذا قالوا ليش مختلفين خل نجمع هذا إجماعهم بعد خلافهم يصير معتبر يولا إيه إيه ذاك مفروغ عنه بلي بلي بلي. وقال المحقق في المتحدث يعني كان إجماع الجديد اللي ما مسبوق بالخلاف إشلام الجديد ما مسبوق بالخلاف عد هذا أم كذلك. وقال المحقق في المعتبر التفت بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام بعد ما قال المناف يعد إجماع عن الإمام وياه. شوف إش قال نقطتين شارحة يشوف الله إش قال إنه لو خلى المئة من فقهائنا أنا إش قلت المليون قلت أنا يوم مليون واحد متفقين لكن الإمام وياه هو قايل مية هاي مية مثال علما للكثرة مبالغة هدي لو خلى المئة من فقهائنا من قوله خلى من قوله يعني شنو يعني الإمام ما كانوا ياهم لم يكن قولهم حجة. وإذا قال الإمام حصل في ضمن اثنين أو ثلاثة قالهم كان حجة ولو حصل يعني قول الإمام يعني قول الإمام في اثنين كان قولهما حجة. وبعد تريد عبارة العلامة وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة من باب اشتمال على قول المحصوب نقطتين شارع خلي شوف ايش قال بعد ما هلا شارع ايش قال قال وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لأجل أن الإمام ياهم فلي لا لأجل الإجماع إجماع بما هو إجماع ليس بحجة خلافا للعامة اللي بيقولون بما هو الإجماع حجة من باب لا تجتمع أمتي على خطأ والحمد لله رب العالمين.